له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء سيدنا ونبينا محمد رسول الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك نحيا وعليك نموت وعليك وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك فلا تحرمنا من رضاك يا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ولا تخيب رياءنا واحفظ مصرانا واحفظ جيشنا ورجال أمننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وتوفنا وأنت راض عنا يا تعالى الله هادينا، تعالى الله هادينا ورازقنا وبارينا. إله واحد أحد، إله واحد أحد، إله واحد أحد، ومنه الخير يأتي. جليل القدر يحبونا، جليل القدر يحبونا بلطف منه يكفي. جليل القدر يحبونا بلطف منه يكفينا. إلهي كلنا عونا، إلهي كلنا عونا، وبلغنا أمانينا. ومصر الخير فح يا رب، ومصر الخير فاحفظها ومصر الخير فاحفظها وجنبنا أوادينا. ومصر الخير فاحفظها وجنبنا دعوناك استجب ربي، دعوناك استجب ربي وبلغنا أمانينا. بحب المصطفى الغادي صلوات ربي وسلامه عليه، بحب المصطفى الغادي، بحب المصطفى وصف الغالي ربي يا القادر هادينا عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك يا رب. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك مسرة في العشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. تشفع بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه تشفع بالنبي فكل عبد يواث إذا تشفع بالنبي. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا خاتم المرسلين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور. عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.